إِلَٰهُ الْحَقِّ ربنا الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا اغفر ولوالدي ربنا اغفر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله. Oh.